أنت هذا سؤالك البارحة، كتبته في ورقة. أي على كل حال اسمع الإجابة الآن، يصليها أربعا، لكن لو أدرك ركعة من الجمعة فهو مخير بين أن يصليها أربعا أو يصليها اثنتين. نعم. جمعة إذا صلىها أربعا فينويها ظهرا. أي نعم. كلهم سواء. هذه الوفاة يعني ما يعرف من السابق. أنا أشير عليك بأن ترفع قضيتهم إلى قاض على كل حتى عندكم لحصر الوراثة. اي نعم. تو ما يدرى من السابق كلهم ما الصغير. اي انا ما عندي يعني ما اعرف في هذه كلاما اقوله، لكن لو رفعت سؤالك لهيئه كبار العلماء يفتونك فيها. اي نعم، الجد يقوم مقام الاب. على كل حال انا مثل ما اذكر لك ارفع هذه القضيه لانها يعني هيئة كبار العلماء، سماحة الشيخ المفتي، ممكن والله ممكن تكتب له في الطائف. اي نعم، بارك الله فيك. يقول اعتمرت لكني لما طف طواف الوداع. العمرة ما لها طواف وداع يا أخي، العمرة ليس لها طواف وداع. وليكن آخر عهدكم البيت الخطاب للحجاج من حج، الوداع للحج من واجبات الحج. الصلاة بين السواري في الحرم المدني إذا لم يصلي منفردا صلى ومعه من يصلي معه يشفع له، يشفع وقوفه، فصلاته صحيحة، لكنه ينقص أجره عن من يصلي في صف تام، خاصة إذا كان في الصفوف الأمامية. ها؟ إيش؟ أنت لما تقول الكلام تصدق علي وأوضح كلامك من بدايته إلى آخره. أنا ما أسمع وش تقول. متى يكون منقطع الصف؟ منقطع إذا انقطع الصف الطويل، هذا قطعته السواري. أي نعم. أو تقطع يعني فيه فراغ من يمين ومن شمال وترك. أي نعم. إذا صلى بين السواري ومعه من يصلي معه ليس منفردا فصلاته صحيحة، لكنه فاته فضل الصف التام، خاصة إذا كان الصف المقدمة. أي نعم. أما إذا صلى منفردا خلف الصف فلا صلاة له، عليه أن يعيد. انتظر يا أخي، حكم الشرع في الصلاة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن ربنا واحد وديننا واحد، والله ما أدري عن هالسؤال، ونبينا واحد، فما هي هذه الفرقة شيعة وسنة؟ أي ما هي وما المقصود بهما؟ السنة هم الذين حققوا كمال الإسلام، الإسلام المحض الخالص. أما الشيعة فلا يرضون أن نقول لهم أنتم سنة، هات لي شيعي يقول أنا سني، أنا سني، لا أبدا، سب عنده. إيه؟ الله سبحانه وتعالى نهانا عن الفرقة، نهانا عن الفرقة ربنا عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا أمر من ربنا سبحانه وتعالى بأن نتبع الصراط المستقيم. صراط اتباع الصراط المستقيم، السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سبب للاجتماع. أما اتباع السبل المخالفة للسنة والمخالفة للجماعة فهي سبب للفرقة. فهؤلاء الذين فارقوا السنة خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أنت في بالك سؤال؟ أنت ما تبي تسأل تو؟ نعم. أي إذا لم تصلي عليه عند ذكره وتدعو بالوارد وتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو نعم. في الأخير إذا فرغ من الأذان قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. إيه هذه 14 شوط، يعني جعلت الشوطين شوط واحد. لا، هو من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا ثاني مرة اثنين، تامة إن شاء الله. والباقي أي نعم الباقي، لأنك ما تدري، على كل حال ما عليك شيء إن شاء الله. خلاص يا أخوان، ما حكم قتل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم قتل القطط المؤذية باستخدام السم؟ طبعا المؤذي يقتل إذا كانت مؤذية صحيح، لكن القطط عادة لا تؤذي. أبو هريرة لأنه يميل لها الإناء فسمي أبو هريرة، وهن من الطوافين عليكم والطوافات، فلا ينبغي، لأنه نادر أن تكون القطة مؤذية أو القطط مؤذية إلا إذا كان الشياطين والجن يتصورون بصورها، فربما المؤذي ينذر، ينذر ثلاث مرات، ثم إذا استمر على أذاه يقتل، يحذر ويقال يعني إن عدت قتلناك، أحرج عليك إلا كففت عن الأذية أو إلا رحلت عنا ثلاث مرات، فإن لم يرتحل حل قتله. حتى إذا رأيت حية، رأيت من عوامر البيوت ما رأيت، أي نعم تحرج عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم إعطاء عامل النظافة في الفنادق إكرامية مقابل تحسين عمله؟ تخربه على كفيله. عامل النظافة لما تعطيه ما يجتهد للكل حسب ما عينه كفيله، بل يجتهد لمن يعطيه زيادة وينظف له، والباقيين يناظر يديهم، مشكلة أفسدته على كفيله، فينبغي إذا كان يأخذ. على كل حال أنت تعطيه لا على سبيل أنه يزيد بالنظافة، إذا ارتحلت من باب الصدقة يعني أعطه، لا ترجوه ولا يرجوك، أما مقابل تحسين عمله لك فلا ينبغي. قال صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا كذب يا شيخ، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، كيف تستحل كتابته؟ والثاني ما بين قبري ومنبري، هذا كذب أيضا، ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، ما قال قبري، هذه في بعض الألفاظ قبري لكنها زلل وخطأ، الصحيح ما بين بيتي ومنبري.